طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبتدأ الدرس اليوم، أحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نبدأ ما زلنا في قراءتنا للكتاب التحفة السنية للشيخ عبد الحميد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، ونحن في يوم الاثنين 26 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 20 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. وقد عرفنا أن العلامة الأصلية للرفع الضمة، وتكون في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وعرفنا أن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع، وفي جمع التكسير الذي يحصل فيه تغيير من مفرده عندما يجمع، في الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. ابدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أما جمع المؤنث السالم فهو ما جمع على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول: جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة. ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إرادة الياء المتكلم، نحو هذه شجرات وبقرات. طيب، يقول: الموضع الثاني اللي تكون فيه عن طرف الأصلية الضمة جمع المؤنث السالم. جمع يعني ما دل على أكثر من اثنتين، ولو قيل ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين يصلح، لأن من هذا الجمع ما ليس بمؤنث، ما ليس بمؤنث. ولكن الغالب أنه المؤنث هو الذي يجمع بزيادة ألف وتاء، ولذلك بعض النحويين عبر قال: ما جمع بزيادة ألف وتاء، أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يقل جمع مؤنث سالم، لأمرين اثنين: أولا أن هناك ما يجمع بألف وتاء وليس بمؤنث، مثل حمامات واسطبلات، وقد مثل المؤلف على مثال حمامات مع أنه ليس بمؤنث، حمامات مفرده حمام، واسطبلات مفرده اسطبل، ومع ذلك هو يجمع بزائد ألف وتاء. وأيضا لأن هناك ما يجمع وليس بسالم، يحصل فيه تغيير، قال مثل سجدة سجدات، فلماذا قيل عنه جمع مؤنث سالم؟ قالوا: من باب التغليب، وهذا حتى في الشرع يقال عنه، يستعمل أسلوب التغليب، مثل أن يقول: إذا جلس أحدكم التشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول: الله نعوذ بعذاب القبر. سمي عذاب القبر مع أن في ناس لا يقبرون، لكن أكثر البشر يقبرون، فسمي عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، لأن الغالب في الناس أنهم يقبرون، واضح؟ فهذا يسمون باب التغليب. على كل حال، لو أنك أنت قلت لأنه جمع أن السالم ليس بخطأ، لأن هذا جرى عليه النحويون وأكثرهم، وفيه نوع من التجاوز لأنه من باب التغليب. لكن لنعرف بأن الجمع المؤنث السالم، أولا سلمت حروفه من التغيير، ليس كجمع التكسير، ومؤنث لأن الأغلب إيش يجمع عليه المؤنث. فضرب له مثلا فقال: زينبات، فاطمات، حمامات. تقول: جاء الزينبات وسافر الفاطمات. طيب، من يعرب جاء الزينبات؟ جاء الزينبات، ما اسمه؟ يلا يا عبد الله، جاء الزينبات. نعم، فعل ماض من فتلة محل الإعراب. الزينبات صح صح صح، فاعل، فاعل فيه مرفوع بماذا؟ بالفعل، على رفعه الضمة الظهر عاد. لماذا رفع بالضمة؟ لماذا على رفع الضمة؟ لأنه جمع أن السالم الأصل فيه أنه يرفع على إيش؟ العلامة الأصلية. طيب، سافر الفاطمات، يلا عبد الله، إذا جاء زينبات فعل وفاعل، طيب سافر الفاطمات، ها يلا قول سافر، اسمه لفعل، أنا راح أساعدك، ها اسمه لفعل، فعل، قلت فعل، ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. ماضي مبني ولا معرب؟ مبني، لأن المعرب فقط هو إيش؟ الفعل المضارع. إذن مبني على ماذا؟ السافر مبني على الفتح، ويقال لا محل له من الإعراب. طيب الفاطمات، أما قلت السافر فعل، طيب الفاطمات فاعل مرفوع بالفعل، على رفعه الضم الضاع. شفت سهل ما شاء الله. طيب فالزينبات والفاطمات مرفوعات وعلامة رفعهما الضم الظاهرة، ولا تكون الضم مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، نحو هذه شجراتي وبقراتي. إذا اتصل بالاسم ياء المؤنثة، عفوا ياء المتكلم، فإنه حينئذ يعرب بحركات المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. الذي يناسب ياء المتكلم الكسرة، فتقول هذه شجراتي وبقراتي، شجرة جمعها شجرات، تنسبها للمتكلم يقول شجراتي، بقرة جمعها بقرات، المتكلم يقول بقراتي. أبا عبد الله براك للضحي، أعرف هذه شجرات، هذه مبتدأ، لا ها حرف تنبيه، حرف تنبيه، وبي اسم الشعرة، مبني على ماذا؟ مبني هذه على الكسر، الكسر الضار على خير، صح الحمد لله. طيب موضع من الإعراب، مبتدا مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. طيب كمل، هذه بقراتي شجراتي، شجرة شجراتي، شجراتي هذه كلمة ولا كلمتان ولا ثلاث ولا أربع؟ ثلاث، مو عشان شجرة خليتها ثلاث، كم كلمة؟ ما قلت كم شجرة، لأن الضمير ها وين الضمير؟ اللي هو الياء. طيب شجرات، شجرة هذه واحدة والياء واحدة، وين الثالثة؟ طيب ثلاثة كلمتان صح؟ تاب ومن تاب تاب الله، تراجع الرجل، قالت كلمات طلعت كلمتان. طيب شجراتي هذه كلمتان، شجرات لا ما قلت جمع، شنو عرابها؟ أما قلتها أي خبر، ما قلت هذه مبتدأ، شجرات خبر. طيب خبر مرفوع، خبر مرفوع بالمبتدأ، أحسنت، علامة رفعه، علامة رفعه لا. طيب لحظة، احنا موضوعنا ماذا؟ ما يرفع بالضمة صح؟ أصل موضوعنا الذي يرفع بالضمة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي يتصل بشيء، أصل موضوعنا على الذي يرفع بالضمة، وهذا مرفوع بالضمة. إيه بس نبي اللي بعد، بس إيه، فحين إذن يقال إيش؟ مرفوع بالضمة مقدرة، وصلت المعلومة؟ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل حركة المناسبة، حركة ما. ما الذي يناسب الياء؟ كسرة، ما يصير تقول شجرات توي، ما صح شجراتي، فهنا قدرت الضمة ولا هو مرفوع بالضمة، يعني لو ما في هذه الياء مضافة للياء لقيل هذه شجرات ضمة، لكن لما أضفت الشجرات إلى نفسك فقلت هذه شجراتي فالضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال محل الحركة المناسبة. طيب شجرات مضاف والياء مضاف إليه، ايش فيه؟ مضاف إليه الياء هذه اسم ولا ضمير؟ ضمير. ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني ولا معرب؟ مبني. على ماذا مبني؟ الضمة فتحة الكسرة السكون، شجراتي، ايه شجراتي، وين كسرة؟ شجراتي على السكون، ايه الكسرة موجودة على الحرف الأخير قبل الياء، لكن الياء نفسها ها ساكنة، شجراتي صح؟ صح؟ إذن هو ضمير، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل الشجرة، هي الخبر أي في محل جر مضاف إليه مجرور بالمضاف. فإذاك تقول أنت شجرات، شجرات مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بعضكم يقول لا أروح مع داعش أسهل لي. إيه العلم والله العظيم العلم صعب. ليش هذول يروحون داعش ما داعش؟ ليش يروحون ساحة التحرير وساحة مش ليش؟ صعب العلم والله الذي لا إله له. ليش أقل ناس في الدنيا العلماء؟ أكثر منهم شوي طلبة العلم، أكثر منهم شوي اللي يجربوا يمشي، أكثر أكثر الجهل. شفت؟ هنا حتى في تاريخ المسلمين تجد اللي يقاتلون جيوش بينهم العلماء بلا صبر، جيوش صح فتحت الشر، لكن العلماء قلة. لازم تعرف هذا الشيء، لازم تصبر، ما تصبر ما تتعلم أبد. حتى في العلوم الدنيوية ما تشوف واحد طبيب ولا مهندس ولا بروفيسور ولا لا، صبر ما صبر، اللي يروح يزور يشتري شهادة شيء. أما تتعلم لازم تصبر، وطن نفسك أنا لازم أصبر، ما صبرت ما راح أتعلم. طيب معنا أبا عبد الله ترى دارس الأدرومية كذا مرة ومع ذلك ها ليش؟ لأن حياة العلم مدارسته، حتى لو تعلمت ما تروح تراجع أيضا يطير، آفة العلم النسيان. فالآن نريد من أبي عبد الله يعيد لنا إعراب هذه شجراتي. هذه حرف تنبيه، حرف تنبيه اسم إشارة، اسم إشارة مبني، مبني هذه مبني على ماذا؟ مبني على الكسر في محل تدا مرفوع الابتداء صح. شجرات كم كلمة؟ شجرات كلمتين أي شجرات، شجرات خبر مبني، لا خبر خبر خبر من مرفوع بالابتداء، مرفوع بالمبتدا أي علامة رفعه، علامة رفعه ضم المقدرة، المقام مقدرة صح. من الحركة المناسبة وهو مضاف، وهو مضاف والياء مضاف والياء ضمير متصل مبني على ماذا؟ مبني مبني على السكون، السكون صح محل أفضل إضافة صح بارك الله. طيب وبقراتي أبا حميد الواو إيه بقراتي محطوطة على معطوف على المرفوع مرفوع طيب وعلامة رفعها ضم المقدرة على آخره منع المنظور واشتغال المحل بالحركة المناسبة صح. بقراتي أصل بقرات، هذه بقرات، هذه شجرات وبقرات، نسبت نفس قلت هذه شجراتي وبقراتي، فالمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل الحركة. وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف صح بارك الله فيك. طيب يقول فإن كانت نعم كم كانت ألف غير غير زائدة فإن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء لم يكن جمع جمع مؤنث زائد. شوف القضاة هل هذه مثل المسلمات مثل اسطبلات مثل مؤمنات؟ لا القضاة هذا جمع تكسير، جمع تكسير ليس جمع إيش مؤنث سالم. كذلك الداعي الدعاة، الدعاة ليست إيش أيضا جمع مؤنث سالم، هذا جمع تكسير. لماذا؟ لأن الألف ليست زائدة. نعم بل هو حينئذ جمع تكسير، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة لأن كانت موجودة بالمفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات كان بجمع التكسير ولم يكن بجمع مؤنث سالم صح. أصوات هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن أصل التاء ليست زائدة، وهو الجمع السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب الآن ننتقل إلى الموضع الرابع اللي يكون فيه الرفع بالعلامة الأصلية الضمة, وهو الفعل المضارع. عرفنا أن المعرب من بين الأفعال الثلاثة المضارع فقط, أما الماضي والأمر فهما مبنيان, فقط المعرب هو المضارع صح. وهذا المضارع فعل مضارع الأصل فيه أنه يكون مرفوعة برفعه الضمة, إذا دخل عليه جازم أو ناصب فإنه يجزم إن دخل عليه جازم وينصب إن دخل عليه ناصب. ما سلم مجرد من الجزم والنصب فهو مرفوع, ومرفوع بماذا؟ على رفع الضمة. يضرب يأكل يشرب, ها؟ إذا اتصل بآخر شيء عاد شوف ما يرفع حينئذ بالضمة وإنما يبنى كما سيبين. نعم. وأما الفعل المضارع فقد يضرب ويكتب وكل مما بين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة, وكذلك يجرؤ ويبدو وكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو. صح. يدعو يرجو, يدعو يرجو هذا فعل مضارع ومرفوع أيضا وبالضمة, لكن ضمته إيش؟ مقدرة. منع من ظهورها الثقة, تستطيع تقول يدعو ويرجو لكن ثقيلة, والعرب دمهم خفيف ما يحبون يرجو, ها يدعو ما يمشي معه يدعو. وين أين الضمة؟ قال مقدرة. معنى من ظهورها الثقل, لكن هو مرفوع أيضا بالضمة. نعم كمل. وكذلك يفضي ويبدي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة عالية, منع من ظهورها الثقل. ثقيلة تقدر تقول يقضيه ويرضيه لكن ثقيلة, فهو مرفوع على مترفع الضمة لتجرده من الجازم والناصب, لكن ضمته مقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب أسألكم سؤال, ما الفرق بين يدعو بدون ألف ويدعو في ألف؟ يدعو بألف هذه واو جماعة صح؟ بألف. طيب واحد يدعو مجموعة يدعو تكلم عن جماعة ضمن الألف كان ذا الألف, هذا إيش فائدة؟ التفريق مثل ما فرقنا إيش في عمرو وعمر, وضعوا حرف الواو ها للتفريق بين ماذا وماذا؟ بين عمرو وعمر, مو اسم عمرو اسم عمرو, عمرو عمرا عمرا صح. الواو هي فقط للتفريق بين عمر وعمر, والالف في يدعو للجمع الجماعه عشان تعرف انك قاعد تتكلم عن ايش؟ عن جماعه, ولا هي الف حتى حطنا عليها السكون فقط, هذه زائده للتفريق بينه وبين ايش؟ يدعو المفرد يدعو الجمع. واضح؟ طيب اذا هنا يدعو فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمه المقدر على اخره, ما عن ظهورها ايش؟ الثقل. الثقل طيب, وذلك يدعو واو الجماعة هذه الواو يدعو هذه فاعل تعرب فاعل, واضح؟ فاعل لفعل يدعو, بينما إذا يدعو محمد إلى الله فيدعو هذا الواو هنا حرف أصلي مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها ثقة. فرق. نعم كمل. وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعب. طيب إيش الفرق في المعنى بين يرضي ويرضى؟ الأولى يرضي آخرها ياء, والثاني يرضى آخرها ألف, ما الفرق بين يرضي ويرضى؟ معناه يرضي غيره ويرضى بنفسه. شوف في فرق بين يرضي ويرضى, واضح؟ فيرضي آخرها ياء, إذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالضم المقدر مع ظهور ياء ها الثقل. يرضي تقدر تقول يرضيه لكن ثقيلة, لكن يرضى آخرها ألف مرفوعة بطبع الضم المقدم مع ظهورها تعذر, الألف ما تظهر على الحركة, الياء تظهر لكن ثقيلة فتعذر فتقدر لأنه ثقيل الثقة, بينما الألف لا تظهر حركة لماذا؟ للتعذر، ما يمكن ما يمكن أن تظهر الضمة على الألف، فيقال عنه للتعذر. أما يمكن أن تظهر الضمة على الياء لكن ثقيلة فتقدر للثقل. واضح؟ كمل. راح نكرر، أنا أعرف بعضكم يقول يعنيها بدت شوي تدخل، راح ندخلها شوي. بس انتظر. طيب يا مشارك يلا كمل. وقولنا الذي لم يتصلوا به ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. طيب إذا اتصل فيه ألف واثنين أو ياء أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطب، فماذا راح تحصل فيه؟ إيش راح يسمح هنا؟ الأفعال خمسة. شوف إذا صار من الأفعال خمسة ما يرفع على رفع الضمة، وإنما يرفع بثبوت النون، ويجزم وينصب بحذف النون، ويخفض. لماذا يخفض؟ لأنه فعل، لا الأسماء اللي تخفض، الأفعال ما تخفض. كما أن الأفعال التي تجزم والأسماء لا تجزم. شوف قاعد نكرر، ها الأسماء والأفعال ترفع وتنصب، لكن الأسماء خاصة تخفض والأفعال خاصة تجزم. فإذا كان من أفعال خمسة كيف يصير من أفعال خمسة؟ مو أنت كيف يصير أفعال خمسة إذا اتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب؟ طيب ألف الاثنين كم صيغة له إذا اتصل بألف اثنين؟ يفعلان وتفعلان. واو الجماعة كم صيغة له؟ يفعلون وتفعلون. مؤنث المخاطبة صيغة واحدة تفعلين. إذا صار من أفعال خمسة فإنه لا يرفع بالعلامة الأصلية الضمة، لا يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. طيب وقولنا يغفر لما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين. ولا يرفع حينئذ بالضم، بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء. سيأتي إيضاح ذلك، إحنا نتهيأ شوي حتى إذا جينا ولا فهمنا. لاحظ أن الواو والألف والياء في الأفعال الخمسة هي الفاعل، يفعلون يفعل فعل، والواو فاعل، يفعلان يفعل فعل، والألف فاعل، تفعلين يفعل فعل، والياء فاعل، كلها في محل فاعل. واضح؟ الأفعال خمسة الفاعل متصل فيها، إن كان واو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث هي الأفعال، ويقال حينئذ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا هو الفاعل. طيب كمل. وقولنا ولا نون توقيف هبيتة أو ثقيلة، يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به إحدى النونين نحو قوله تعالى ليسجننا ولا يكون من الصابرين. طيب ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، النون توكيد تتصل بالفعل المضارع فتفيد من حيث المعنى التوكيد، وحرف للتوكيد فقط ليس له محل من الإعراب، بخلاف نون النسوة فإنها هي الفاعل، نون التوكيد تؤكد وهي حرف لا محل من الإعراب، نون النسوة فاعل، فاعل للفعل. طيب الفرق بينهما خاصة ثقيلة لا يسجنن، فرق بينهما أن النون إذا كانت للتوكيد الحرف اللي قبلها مبني على الفتح لا يسجنن، شوف النون عليها فتحة، بينما النون النسوة أقول معك فإن الحرف اللي قبلها يبنى على السكون يرضعن، شوف العين ايش عليها سكون ساكن، صح؟ هذا فرق بينهما. طيب إعراب لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، من يعرب؟ يلا أبا يوسف، قلت لك اليوم راح تدخل بالعربي يا يوسف. أبا يوسف أحمد بن مصيب. اللام هذا إيش يا إخوان؟ يعني موطأ للقسم، يعني كأنه يقول والله لا يزدنن، صح؟ طيب تسمى إيش لام؟ طبعا القسم للتوكيد. نعم نعم. يزدن فعل مضارع. طيب هذا الفعل المضارع هذا هل هو مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعله. يسمى مبني لما يسمى فاعله ويسمى مبني المجهول. الأدق أنه مبني ما لم يسمى فاعله، لأن أحيانا لا يذكر الفاعل لا لأنه مجهول لكن لقصد، إما لأنه معروف أصلا، حملت الأرض والجبال، من اللي حملها؟ رب العالمين، ما يقال إيش مجهول، الله اللي حملها. أو أحيانا يكون غير معلوم، كسرت الزجاجة، من اللي كسرها؟ ما نعلم. أو أحيانا نريد أن نخفي اسمه، قل إيش قيل لي أو يقال، ما أريد أذكر من القائل، فيسمى هذا الصيغة ضرب ضرب يضرب يضرب، تسمى هذه الصيغة محولة أو مغيرة، فحينئذ المفعول به يصير نائب فاعل. يعني أصل الكلام أكل الرجل الطعام، أكل الرجل الطعام، أكل إيش فعل، والرجل فاعل، طعام مفعول به. الآن شيل الفاعل شو تصير؟ أكل الطعام، بعد ما كان الطعام مفعول بمنصوب صار نائب فاعل، فيصير نائب فاعل مرفوع، يقال إيش أكل الطعام، أكل الطعام. فهنا يسجن، لم يقل يسجن، يسجن، فهو إيش مثل يضرب يضرب، فهما إيش مبني صيغة مغيرة. بعدين النون التوكيد، طيب هذه لا يسجنن، النون هذه للتوكيد ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة. طيب أين نائب الفاعل يسجل؟ هذا قلنا مبني ما ليس مفاعل، إذن ما هو نائب الفاعل؟ هو يعود لمن؟ إلى يوسف عليه السلام، يعود هو يعود إلى يوسف. طيب بعدين والواو لا يكونن، يا أول شيء يقول هو اسم فعل حرف، بعدين شو معطوه معطوه فعل إيش ماضي مضارع أمر، فعل مضارع أي معطوف على على مرفوع، فهو مرفوع، على رفعه مبني على ماذا؟ لا لو كان مبني على السكون لصارت نون هذه نون نسوة، على الفتح، مبني على الفتح، إذا كان اللي قبل النون ساكن صير نون نسوة يرضعنا، لكن إذا قبل مفتوح فهو إيش نون توكيد، نعم مبني على الفتح في الاتصال بنون التوكيد الخفيفة. نائب الفاعل، لا الفاعل فاعل، نعم صح الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، قد يكون عدو نائب فاعل أو قد يكون اسم يكون، لأنه يكون أيضا ممكن تكون إيش من كان وأخواتها، هي كان نفسها الأفعال الناسخة تدخل ضمن الاسمية فترفع المبتدأ يكون اسمها وتنصب الخبر بخبرها. طيب من الصاغرين من من اسم موصول ذيك من حرف جر أو حرف. طيب الصاغرين بمن لأنه جاء عندك اسم، والنون عوض مع التنوين في الاسم، ما معنى عوض التنوين في الاسم مفرد؟ لأن صاغر مفرده صاغر صح؟ صاغر لما جمعتها صار صاغرين أو صاغرون، النون هذه هي نفس التنوين اللي كان صاغر، يعني محمد محمد في تنوين صح؟ اجمعها تقول محمدون، النون هذه محمدون هي نفس النون اللي كانت محمد، فحينئذ يقال عن النون هذه ايش؟ هذه ايش؟ نون نون التنوين عوض عن التنوين، واضح؟ مش واضح. مسلم ليس في تنوين، مسلم اجمعها مسلمون. النون ايش هذه في مسلمون؟ اي وضع التنوين في الاسم مفرد اللي كان اصلها مسلمون عند الجمع مسلمون. طيب عند التثنية مسلم، ايش النون هذه في مسلمان؟ اي وضع التنوين في الاسم المفرد. طيب اعطيك واحده ثانيه او ثالثه، رجل ايش مثناها؟ رجلان. ايش النون هذه في رجلان على التنوين في الاسم المفرد؟ اصلها رجل. طيب قانت ايش جمعها؟ ها قانتون. ايش هذه النون في الاسم المفرد؟ اصلها ايش؟ قانتون. هذه معناها ايش؟ عوض على التنوين في الاسم المفرد. طيب والفعل حينئذ مبني على الفتح، وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع المتصل فيه نون نسوة، لأن قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن. الوالدات يرضعن، الوالدات يرضعن. شوف فعل مضارع متصل فيه نون نسوة، فصار ايش؟ مش مرفوع بالضمة، صار مبني على السكون لاتصال عبد العزيز الخميس. اعرب الوالدات يرضعن. أول شيء الوالدات هذا اسم ولا فعل؟ على طول ها اسم الحمد لله. لو كان فعل قلنا تعال هو ماضي ولا مضارع ولا امر، هذا ريحنا الحمد لله انه اسم. اسم وبدانا به الجمله، فماذا يعرف؟ مبتدا. المبتدا ايش؟ مرفوع بالابتداء. علامه رفعه الوالدات ها الضمه الظاهره. لماذا رفع بالضمه؟ ليش ما رفع بالواو بالالف؟ لانه جمع انث سالم ها جمع، ف يرفع الآن وصلية الضمة. الوالدات مبتدأ مرفوع ابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخر. تمام. يرضعنا لا، أول شيء هو فعل ولا اسم ولا حرف؟ يرضع فعل. ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ إيش الماضي منه؟ رضع أو أرضع صح؟ أرضع يرضع صح؟ أرضع صح؟ هذا فعل مضارع يرضعنا. طيب فعل مضارع إيش حادة يسكن إذا لم يسبق بجازم ولا ناصب؟ مرفوع. طيب هذا مرفوع يرضعنا إحنا شنو موضوعنا الآن؟ أن الفعل المضارع يرفع بالضمة إلا إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون صح؟ فهو شوف يرضع، شوف بلعومه شوي يطيح، يرضع يرضعنا ها مبنى على السكون لاتصال به نون النسوة. إذن فعل مضارع مبنى على السكون لاتصال به نون النسوة. طيب ونون النسوة إيش أعرابها؟ أما قلت يرضع فعل ونون النسوة فاعل، نون النسوة في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يرضعنا يرضع ونون النسوة هي في محل رفع خبر مبتدأ الوالدات. قال والفعل حينئذ مبني على السكون. إذا متى الفعل المضارع يبنى على السكون؟ إذا اتصلت به إيش؟ نون النسوة وواو الجماعة أيضا وألف الاثنين الياء مؤنث المخاطبة. ومتى يبنى على الفتح؟ إذا اتصل به نون التوكيد. ومتى يرفع بالضم؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره شيء فإنه إيش؟ يرفع بالضم. يضرب يضرب يأكل يشرب، هذا إيش يعني؟ ما ينوب عن المواضع التي إيش تكون فيه الضمة هي علامة الرفع. طيب ينوب عنها، لها ما ينوب عنها، الضمة لها ما ينوب عنها. كم نائب عن الضمة؟ شوف إما الواو وإما الألف وإما ثبوت النون. إما الواو وإما الألف وإما ثبوت النون. إذن كم نائب عن الضمة؟ ثلاثة ها؟ ثلاث نواب ينوبون عن الضمة، الواو والالف ها وثبوت النون. الواو والالف وثبوت النون. اقول كلام سريع هيئكم شوي عشان الواو تنوب عن الضمة في موضعين: الجمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، والألف تنوب عن الضمة في موضع واحد في المثنى، مذكر أو مؤنث مثنى، وثبوت النون في موضع واحد إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة. فيقال عن الجمع ذكر سالم يقول مثلا: جاء المسلمون، المسلم فاعل مرفوع بالفعل على رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. وتقول في المثنى: جاء المسلمان، المسلمان فاعل مرفوع بالفعل على رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وتقول إيش؟ المسلمون يفعلون الخير، يفعلون فعل مضارع مرفوع وعاد رفعه ثبوت النون نيابة عن ضم لأنه أفعال خمسة. طيب أقلنا. قال المصنف رحمه الله: نيابة الواو عن الضم. قال: وأما الواو فتكون علامة الرفع بموضعين في جمع مذكر السالم في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك والرمان. طيب هذا اليوم، يعني هذا ما بقي في درسنا اليوم، أن الواو هو النائب رقم كم عن الضمة؟ النائب الأول. وفي كم موضع؟ في موضعين: الجمع ذكر سالم والأسماء الخمسة. إذن ينوب عن الضمة ثلاث نواب: الواو والألف ثبوت النون، الواو والألف وثبوت النون. الواو في موضعين تنوب عن الضمة، الجمع قل معك مذكر سالم وفي أسماء الخمسة اللي هي أبوك أخوك حموك فوك ذو. واضح؟ طيب كمل. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع مذكر السالم، والموضع الثاني أسماء الخمسة. أما جمع مذكر السالم فهو اسم مدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. لحظة شو. جمع مذكر سالم، جمع يعني ليس بمفرد ولا مثنى. ايش قلنا احنا؟ المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع، والمثنى ما دل على اثنين او اثنتين. طيب الجمع ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، يقال عنه جمع. مذكر احترازا من الجمع ايش؟ مؤنث، الذي يكون يرفع بالعلامة الاصلية بالضمة: مسلمات. سالم احتراز من جمع ايش؟ تكسير. التكسير مر معنا بأنه يرفع على رفعه الضمة الأصلية. أما إذا كان جمع ومذكر وسالم فإنه يرفع على رفعه الواو نيابة عن الضمة. طيب كمل. اسم دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره صالح للتوكيد عن هذه الزياده. كيف يعني بزياده اخره؟ نعم، جمع ذكر سالم يجمع بزياده واو ونون او ياء ونون. مسلم تصير مسلمون ومسلمين، هذا الجمع ذكر سالم. زائده لانك لو حذفت الواو والنون الكلمه سليمه مثل ما هي: مسلمون مسلمون. احذف الواو والنون مسلم، إذن هو سالم من التغيير كما هو، صح؟ مسلمين، احذف الياء والنون مسلم سالم مثل ما هو. مت كيف يجمع هذا السالم؟ تضيف له واو ونون صار جمع، أو تضيف له ياء ونون صار جمع. إذن هو على ما هو عليه: مسلمون ميم وسين ولام وميم، مسلمون، صح؟ حروف الأربعة. ضيف له واو ونون صار مسلمون. شفت الجمع كيف صار؟ مثل ما هو سالم من التغيير، فقط زيد واو ونون صير مسلمون صار جمع. لو حذفت الواو والنون رجع مثل ما هو مسلم، أو ياء ونون مسلمين احذف الياء والنون رجع مثل ما هو، فيسمى سالم. ليش مذكر؟ واضح يعني مو مؤنث، ليس مثل مسلمة مسلمات، هذا مسلم مسلمون. ليش سالم؟ لأنه يسلم التغيير، فقط عند الجمع تزيد تضيف له واو ونون أو ياء. هذا معنى الجمع ليس بمثنى ولا مفرد جمع دل على أكثر اثنين. وسالم سلم من التغيير ليس مثل الجمع ليش تكسير. ومذكر ليس من المؤنث هذا معنى جمع أكثر من اثنين دل على أكثر من اثنين. سالم سلمت حروفه من التغيير مذكر لأنه ليس مؤنث. هذه القصة سهلة جدا. إذن هو جمع ذكر سالم صالح للتجرد عن هذه الزيادة. ما معنى صالح؟ يعني لو حذفته ما اختلت الكلمة صالح ما زال كلمة صالحة للاستعمال. طيب وعطف مثلي عليه وعطف مثلي علي يعني بدأت تقول إيش جاء محمد ومحمد ومحمد بدأت تقول جاء محمد ومحمد ومحمد قل جاء المحمدون. شفت يعني الاستغناء عن العطف يعني بدلا تقول جاء رجل ورجل ورجل تقول جاء الرجال هذا معنى يستغنى بالجمع عن العطف. بدلا تقول ايش جاء طالب وطالب وطالب وطالب هم 30 طالب تقعد تقول طالب طالب جاء الطلاب. واضح هذا الجمع الاستغناء عن العطف فيجمعون كما ان المثنى الاستغناء عن بدأت تقول طالب تقول طالبا واضح. فبتقول ايش صلى المصلي ومصلي ومصلي ومصلي ومصلي وصلوا تقعد تعدهم كلهم معهم ملأوا المسجد تقول ايش صلى المصلون. فالجمع الاستغناء عن العطف هذا معنى الاستغناء عن العطف. نعم نحن فرح المخلفون يلا فرح المخلفون اعرف فرح هذا اسم ولا فعل ولا حرف فعل ماضي ولا مضارع ولا امر ماضي ماضي اذا مبني على ماذا مبني فرح الفتح الظاهر والمقدر على اخره المخلفون فرح فعل مخلفون فاعل فاعل مرفوع بالفعل علامه رفعه الضمة المقدرة ولا الضمة الظاهرة ولا الكسرة ولا السكون ولا الفتحة ولا الفتحتين ولا الضمتين ايش علامة رفعها؟ وين ضمة يلا شو طلع لي على خلي هي مخلفون ليست مخلف هي مخلفون الواو النون الجم ها اختر الجواب الصحيحة ولا شو تعطيني عدة اجابات وتقول لي اختر الجواب الصحيحة انا بختار الواو نيابة عن ضمة لان جمع مذكر سالم اختياري صحيح صح جزاك الله خير ها اذا المخلفون فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه ها الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد اكتبها كذي عوض عن التنوين فاسم لأن الاسم مفرد من مخلفون ايش مخلفون. طيب كمل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون لكن اعرف حاتم لكن هذا حرف استدراك لذلك لا يجوز ان تستعمله مع احكام الشرعيه تقول صحيح ان هذا نهى الله عنه ورسوله ولكن لا ما يصير لكن لكن حرف استدراك ها تستدرك على المتكلم يقول لكن كذا كذا بالعامية شو يقول بس صح صح كذا كذا بس يروح يكسر الكلام ما في لا بس ولا لكن في الأحكام الشرعية فهذا يقول لكن حرف استدراك لا محل من الإعراب. الراسخون حاتم اسم ولا فعل اسم إذن مبتدأ مرفوع بالابتداء عن طرفه الواو نيابة عن ضمة لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين الاسم المفرد الراسخون مبتدا مرفوع ابتداء عن طبعه الواو نيابة عن ضمة لأنه جمع ذكر سالم. في العلمي في حرف جر لا محل من الإعراب. العلمي اسم مجرور بماذا بحرف الجر فيه علامة جره العلمي الكسرة في آخره. طيب منهم ترى نفس في العلمي شفت في العلمي جار مجرور منهم نفسه يلا قول من حرف جر لا محل من الإعراب والهاء من هم. الهاء هذا اسم ظاهر ولا ضمير؟ ضمير متصل منفصل؟ ها متصل. زين ضمير متصل مبني على الضم. من هم. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جار ايش بحرف الجر من صح. والميم علامة للجمع اسم علامة الجمع. ها من هم صارت هم. لو قلت منه واحد لما قلت منهم الميم هذا دلنا ايش النمجة في سم. الميم هذا علامة الجمع علامة الجمع هي أصلها منه الواحد جمع. طيب منهم مثنى منهما هذه علامة التثنية منهما. منهم الميم علامة الجمع مفرد منه واضح. طيب يكفي. طيب كمل. ولو كره وقوله ولو كره المجرمون. طيب ولو كره المجرمون إذا فرح المخلفون عرفنا عرف فرح المخلفون. طيب كره المجرمون لو هذه حرف شرط يعني غير جازم. طيب كره المجرمون من يعرف كره المجرمون؟ محمد. كره كره فعل ولا اسم ولا حرف؟ فرح كره فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها ماضي. مبني ولا معرب؟ صح فعل ماضي مبني على الفتح. مثل فرحة قال محمد مضوع حين محمد مطرب يقول إيش؟ ها يقول فعل ماضي مبني على الفتح. طيب كمل. المجرمون إيه صح فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه موضوع الدرس علامة رفعه وين ضمه؟ لا الواو قاعد تكلم عن نائب الآن خلصنا مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن لماذا؟ لماذا نابت هنا الواو عن الضم؟ ليش ما رفعناها بالضمة؟ لا مجرمون أفعال مجرمون أسماء لأنه جمع مذكر سالم. والنون لا عوض عن التنوين ها اسم. طيب كمل. إياكم منكم 20 صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم وكل من المكلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون والصابرون والآخرون جمع مذكر سالم دل على أكثر الاثنين وفي زيادة في آخر وهي الواو والنون ومصالح للتفريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مكلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقع في هذه الآيات موجود وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولنا مكلف وأخواته وهو الاسم المفرد. في حاجة أيضا يا أخواني اسمها ملحق بالجمع ذكر السالم هو ليس جمع ذكر هو ملحق اللي هو 20 50 70 هذا ما المفرد من لفظه صح. فإعرابه مثل إيش جمع ذكر السالم يعرب بالرفع بإيش على رفع الواو وبالنصب والخط الياء 20 30 مسلمين مؤمنين. طيب الأسماء الخمسة شوي تفصيل نرجعها الأسبوع بعد الصعبين صح أليس كذلك؟ الأسبوع القادم في مشايخ زائريننا في دورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه دورة اسمها علي بن أبي طالب مش دورة علي بن أبي طالب هي دورة إيش دورة اللي تسمى بعلي بن أبي طالب الشيخ صالح السحيمي والشيخ سليم الرحيلي راح نتوقف السبت والاثنين القادمين نستأنف إن شاء الله الأسبوع اللي بعد.